بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل هذه الأوقات التي تقضونها في طلب العلم رفعة لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. انتهينا في محاضرتنا السابقة إلى ماذا؟ هذا سؤال أرجو الإجابة عنه. ألا من مجيب؟ ألا تعلمون أين انتهينا في محاضرتنا السابقة؟ مرحبا بك يا عبد الإله، يا شيخ عبد الإله، أهلا وسهلا. طيب، أمري إلى الله عز وجل. أقول أنا، طيب، نعم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يا ألف مرحبا. طيب، معدن أنا سنحهم عشان خاطرك يا شيخ عبد الإله، أنت والأخت المعتزة إن شاء الله. إحنا وقفنا عند قول ابن مالك: ومثل ما ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. ومثل ما ذا بعد ما استفهام، اكتبها يا أحمد، اكتب ومثل ما، وضع ما بين قوسين، ومثل ما فشل كده، بعد لم تم تنصيص حتى على الأقل. ومثل ما طيب، على كل حال الإخوة فشلوا في كتابتها. ومثل ما، ما هذه تبقى بين قوسين، ذا بين قوسين، بعد ما بين قوسين، ما الثاني استفهام، أو من تبقى بعد بين قوسين برضه، إذا لم تلغى في الكلام. وبينا أن ذا تشبه ما في أنها صالحة لجميع الأنواع مع عدم تغير لفظها، وذلك بشرط أن تقع بعد ما التي للاستفهام أو من التي للاستفهام أيضا، واكتفى الناظم بهذا الشرط وترك باقي الشروط لضيق النظر. هذا ما قلنا، ولكن فيه كلام آخر، هو أن ذا قد تركب مع ما أو من لاستفهاميتين، فينشأ من تركيبهما كلمة واحدة في إعرابها وإن كانت ذات جزئين. يعني تبقى زي ماذا أو من ذا، تبقى ماذا كلمة واحدة، من ذا كلمة ايه؟ واحدة نعم. مثل ماذا الوادي الجديد؟ من المنشئ لمدينة القاهرة؟ وعندئذ توصف ذا بأنها الملغاة إلغاء حكميا لا حقيقيا. يبقى نخلي بالنا في عندنا ايه؟ إلغاء حكمي وإلغاء حقيقي، سنراه الآن إن شاء الله. طيب ممكن نقول الآن الإلغاء الحكمي أي إلغاء، ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا شيخ عبد، الإلغاء الحكمي أي إلغاء وجود المستقل، أي زواله بسبب التركيب مع ما أو من، وصيرورتها جزءا من كلمة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة مستقلة وتعرب اسم موصول. طيب نشرح، أما أقول ماذا، ماذا الكتاب، ماذا هنا ذا ألغي حكمها، إيه كان حكمها؟ قال كان حكمها اسم موصول وكان لها إعراب مستقل، ولكنها مع ما الاستفهامية صارت كلمة واحدة فألغي حكمها. طيب الإلغاء الحقيقي، قال إن هي كلمة مستقلة ولكنها زائدة يجوز حذفها وإبقاؤها. فهذا هو الفرق بين الإلغاء الحكم والإلغاء الحقيقي. يبقى نقول تاني، الإلغاء الحكم وإلغاء وجودها المستقل لأنها مع ما ومن صارت كلمة واحدة فليست مستقلة بذاتها، لكن إلغاءها الحقيقي برغم أنها مستقلة بذاتها إلا أنها زائدة يجوز حذفها ويجوز إبقاؤها. طب ما علينا، نعم. فلما نقول من ذا المنشئ لمدينة القاهرة، نقول إن ذا في هذا المثال ملغاة إلغاء حكميا لا حقيقيا. لماذا؟ قال لأنها من حيث الحقيقة والواقع موجودة فعلا، ولكن من حيث اندماجها في غيرها وعدم استقلالها بكيانها وبإعراب خاص بها تعد غير موجودة، تعد غير موجودة. فإلغاؤها الحقيقي يكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها زائدة يجوز حذفها وإبقاؤها. طيب هل هذا الإلغاء الحكم والإلغاء الحقيقي له فائدة؟ قال نعم له أحكام، فيترتب على تعيين نوع الإلغاء أحكام. أول هذه الأحكام أن كلمة ذا في الإلغاء الحقيقي لا يكون لها محل من الإعراب. لماذا؟ أنا يعني أجيب حتى أعلم أنكم معي. يا قوم أنا أجيب، إن لم تجيبوا أحسنت، يعني هذا حسن تخلص يا أم شيماء، جزاك الله خيرا، يعني أهو نقبله نقبله إن شاء الله نقبل. طيب ماشي، أن كلمة ذا في الإلغاء الحقيقي لا يكون لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها زائدة، لأنها زائدة فلا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ ولا غير ذلك. لماذا؟ قال لأنها لا تتأثر بالعوامل ولا تؤثر في غيرها. ده كله لكونها زائدة، والذين أجازوا زيادتها الكوفيون وتبعهم ابن مالك، بخلافها في الإلغاء الحكم فإنها تكون جزءا أخيرا من كلمة، وهذه الكلمة كلها بجزئيها مبنية على السكون دائما في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها في الجملة. طيب، هنا معنا مثال تصلح فيه ذا لنوعي الإلغاء: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فهنا الإلغاء الحكم إن هي استفهام، من ذا كلها مبتدأ، كلها مبتدأ، والإلغاء الحقيقي إن هي تبقى إيه؟ في حكم الزائد فقط، وهيبقى من هو اللي. نعم. في الإلغاء الحقيقي يجب تقديم من وما للاستفهاميتين في أول جملتيهما حتما كما سبق. لماذا؟ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة في جملته، بخلاف الإلغاء الحكم. نعم، ماشي. فيجوز معه الأمران: إما تقديم الاستفهام بكامل حروفه في جزئيه على عامله، وإما تأخيره. فتقول مثلا: ماذا صنعت؟ أو صنعت ماذا؟ يبقى قد يكون له الصدارة وقد يؤخر. الإلغاء الحقيقي تحذف ألف ما، فتقول تكتب عم ماذا سألت، اكتب يا أحمد عم، عني ذا، وبعد عم يا أحمد، عم سيب فترة وقتك ذا، ثم اكتب سألت بعد الاستفهام. نعم، تكتب هكذا، تحذف الايه، تحذف الالف. نعم، لا يقتصر إلغاء ذا على تركيبها مع ما أو من للاستفهاميتين، هذا هو الغالب. يعني إذا ركبت مع ما ومن، لا تحذف عن ماذا سألت، تحذف، كأن ذا مش موجودة خالص، لأن احنا بنقول إن ما للاستفهامية إذا سبقت بحرف جر حذفت الألف. اكتب يا أحمد عن، نعم، ثم خذ بمسافة، اكتب بم، أو يعني بما، خذ مسافة أخرى واكتب علام، مسافة أخرى إلام، حتام، أرسل. نعم، نعم، تكتب هكذا. فإذا دخلت ذا تفضل معها بقى عم ذا، بما ذا، على ماذا، إلى آخره. واضح يا اخواننا ده في الإملاء يعني مثلا. واضح، وصل؟ طيب، لا يقتصر إلغاء ذا على تركيبها مع ما أو من للاستفهاميتين، فهذا هو الغالب، ولكن قد يقع الإلغاء مع ما أو من الموصوليتين أو النكرتين الموصوفتين، فتنشأ كلمة واحدة هي ماذا أو من ذا، فتعربها اسم موصول أو نكرة موصوف. نعم، قال: دعي ما ذا علمت سأتقيه، ولكن بالمغيب خبريني. فماذا كلها اسم موصول مفعول دعي، دعي ماذا يعني اتركي الذي، فكلمة ماذا كلها تعرب أي اسم موصول في أي في محل نصب مفعول به، وصلته جملة علمت، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب كما سنبينه في محله إن شاء الله. يرى بعضهم أن كلمة ماذا نكر موصوفة وهي مفعول دعي وليست موصولة. لماذا؟ قال: لأن ماذا كلمة واحدة ولكنها مركبة من سطرين، والتركيب كثير في أسماء الإيه؟ الأجناس. ما علينا ما علينا. فمما تقدمناه نرى أن إذا أردنا إعراب مثل ماذا في قول القائل ماذا رأيته في المعرض أو من ذا رأيته، جاز لنا أن نجعل ماذا بشطريها كلمة واحدة، وكذلك من ذا، وكلتاهما اسم استفهام مبتدأ. ماذا رأيته في المعرض، يبقى ماذا كلها على بعضها كده في محل رفع مبتدأ، وجملة رأيته خبر له عظيم. وجاز أن نجعل ما أو من استفهام مبتدأ وذا زائدة لا محل لها من الإعراب. يبقى ما في هذا الوجه نعرب، نقول ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وذا زائدة لا محل لها من الإعراب، وجملة رأيته هي الايه؟ هي الخبر. نعم. كذلك يظهر أثر الإلغاء وعدم الإلغاء في توابع الاستفهام كالبدل وفي الجواب عنه. ففي البدل مثل ماذا أكلت، أتفاحا أم برتقالا، بنصب كلمة تفاح. يبقى وجه النصب إيه؟ خلي بالك المثال مرة أخرى، ماذا أكلت، أتفاحا أم برتقالا، نعم، النصب على البدلية، ويكون النصب على البدلية دليلا على أن الإلغاء حكمي. ليه؟ قال: لأن ماذا كلها مفعول مقدم لأكلت، وتفاحا بدل منها. أما لو قلنا ماذا أكلت، أتفاح أم برتقال بالرفع، فكلمة تفاح هذه يصح أن تكون بدلا من ذا الواقعة خبرا عن كلمة ما، وهنا لا يكون إلغاء، لا يكون إلغاء. لماذا؟ لأن ذا أوربته فليست بزائدة. نعم. وكالمثال السابق في صحة الرفع والنصب كلمة نحب في قول الشاعر: ألا تسألان المرء ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ومثله ماذا أكرمت، أمحمدا أم محمودا، بنصب الاسمين أو برفعهما على الاعتبارين السابقين. فما الاعتباران السابقان؟ نعيد، نقول: ما من ذا أكرمت أمحمدا، يبقى محمدا بدل من كلمة من ذا كلها، يبقى فينا إلغاء حكمي لذا. يعني إيه؟ يعني صارت هي ومن كلمة إيه؟ واحدة. لكن لما تقول أمحمد، يبقى محمد بدلا من ذا التي أعربت خبرا، يبقى من مبتدأ وذا اسم موصول مبني في محل رفع خبر، وجملة أكرمت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ومحمد بدلا من ذا الذي أعرب، يبقى ما فيش إلغاء. كيف أحكم بجواز الأمرين؟ قال: إذا استحسنت إحسانا استحسانا مجردا، يعني الوجه الذي تستحسنه أقم عليه الإعراب، فمن المستحسن كما قالوا أن يكون الجواب مطابقا للسؤال أو مطابقا لجملة السؤال اسمية وفعلية. ومن الأمثلة قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو، ومعنى العفو يعني الزيادة. قل العفو لقراءة الجمهور، والعفو لأبي إيه؟ لأبي عمرو. ففي قوله تعالى: ماذا ينفقون قل العفو، إذن فكلمة العفو النصب جعل هذا الإلغاء حكميا، لأن كلمة ماذا كلها في محل نصب مفعول به، والعفو تبقى بدل، لكن قل العفو يبقى بدل من ذا المعربة خبرا. نعم. وفي قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يصح في كلمة ذا الإلغاء الحقيقي أو الإيه؟ أو الحكم. نعم. وهناك إعرابات كثيرة لا طائل من ورائها. نضيف إضافة يعني لا بد منها، ونحن بصدد من وما. أذكر حضراتكم بزمان كنا ندرس حاجة في للأولاد بتوع الثانوية العامة، باب اسمه استعمالات من واستعمالات ما. استعمالات من واستعمالات ما. فكلمة من وما تصلحان لأحد الاستعمالات الخمسة الآتية بحسب ما يقتضيه المقام، يعني السياق هو اللي يحدد معناه. فقد تكون اسما موصولا مثل قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. وقول الشاعر: إن شر الناس من يبسم لي حين ألقاه وإن غبت شتم. إن شر الناس من، أي إن شر الناس الذي. وقد تستخدم اسم استفهام مثل: ما معك من مال؟ ما معك من مال؟ ومثل: ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. هذا عجز بيت صدره: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، يعني من لك بالحر الذي يحفظ الفضل أو المعروف قليل الآن، أليس كذلك؟ بلى. يبقى تصلح اسم موصول واسم استفهام واسم شرط. اسم شرط كقولك من يعم، أو كقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. اسم شرط لأن فيه شرط جزاءه. وما تصنع من خير تجد جزاءه خيرا. وقد يستخدمان نكرة موصوفة مثل قولك: رب من نصحته استفاد من نصحك، أي رب إنسان نصحته. بنكرة كلمة إنسان نكرة ولكنها موصوفة. ورب من معجب بك ساعدك، ورب ما كرهته تحقق فيه نفعك، أي رب شيء كرهته. ويصلح لهذا قول الشاعر: الصدق أرفع ما اعتز الرجال به، وخير ما عود بنا في الحياة أبو، يعني وخير شيء. والغالب في من إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها كلمة إنسان، ولا بد أن يقع بعدها صفة، فإن لم يقع بعدها صفة فهي نكرة غير موصوفة وتسمى نكرة تامة، ولكن أيضا هي بمعنى إيه؟ بمعنى إنسان. كما أن الغالب في ما التي هي نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها كلمة شيء، ولا بد أن يقع بعدها صفة لها، وإن لم يقع بعدها صفة لها فهي نكرة غير موصوفة بمعنى شيء أيضا. طيب، النوع الخامس نكرة تامة أي غير موصوفة التي أشرنا إليها. يبقى إذن ما ومن تستخدم إيه؟ اسم موصول، نعم، اسم استفهام، اسم شرط، نكرة موصوفة، نكرة تامة أي غير موصوفة. ولكن تختص ما دون من بمعان أخرى، منها ما فقط، هنسيبنا من من دلوقتي، أن تكون اسما يفيد التعجب، مثل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وأن تكون حرفا للنفي فيجب له الصدارة، مثل ما الخائن صديق، أو صديقا، يبقى ما الخائن صديقا على ما إيه؟ حجازية، ما هذا بشر، ما هن أمهاتهن. وقول العرب ما ذهب من مالك ما وعظك، ما ذهب يعني ايه نافية ايضا. وان تكون كافة، ومعنى كافة اي حرفا يدخل على العامل فيكفه، بمعنى يمنعه عن العمل ويتركه معطلا، كأن تدخل على حرف جر أو على حرف جر أو حرف ناسخ. فدخولها على حرف جر ربما رجل زارنا نفعناه، ربما يود المهمل لو كان سباقا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. طيب، لما دخلت هنا على رب فقلنا ربما رجل، إنما الأعمال من نية. طيب، ما علينا ما علينا، أقل الكتابة الآن حتى ساعة أطلب منكم الإجابة أجيب، ولكن نعم خلي بالكم معانا. ما الفرق بين قولنا رب رجل زارنا نفعناه وربما رجل زارنا نفعناه؟ نقول إن رب فقط حرف جر شبيه بالزائد، ورجل اسم مجرور به لفظ غير أنه مرفوع حكم لكونه مبتدأ. فلما دخلت ما على رب كفتها عن العمل، فنقول ربما رجل. يبقى رب حرف جر شبيه بالزائد كف عن العمل، لماذا؟ لاتصاله بما، ورجل والحالة هذه تعرب مبتدأ. كذلك رب تدخل على لس، ولكن ما إذا دخلت عليها جعلتها صالحة على الدخول على الفعل، ربما يود المهمل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا. في ناس بقى يقولوا ان ربما مصدرية والتقدير رب ود الذين كفروا لو كانوا، لكن هذا يعني فيه ايه تأويل بعيد شوية. وقد تدخل على الناسخ، إنما المؤمنون إخوة، يبقى إن حرف ناسخ وما كافة والمؤمنون مبتدأ وإخوة إيه؟ خبر. وقد تجعلها صالحة على الدخول على الجملة الفعلية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. إنما يعمر، يبقى لما تجي تعرب هتقول إن ناسخة وهي مكفوفة، والكاف لها ما وهي زائدة لا محل لها من الإعراب، وتكمل بقى بقية الإعراب، يعمر فعل مبتدأ ومساجد مفعول به ومن الفاعل إلى آخره، والجملة لا محل لها من الإعراب. طب أمال فائدة إنما إيه والحالة هذه؟ قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني بقى في علم المعاني يقول أفادت القصر والحصر والتوكيد وغير ذلك. نعم. الحالة الرابعة أن تكون حرفا زائدا، ومعنى حرف زائد أي كلمة يمكن حذفها فلا يتأثر المعنى الأساسي، وتقع كثيرا بعد إذا الشرطية، مثل إذا ما المجد نادانا أجبنا، إذا ما المجد نادانا أجبنا، أو بعد غيرها مثل قول الله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله مما خطيئاتهم أغرقوا. طبعا احنا كلنا كلام مع النحويين في زيادة الأحرف في ايه في القرآن الكريم، والشيخ عبد القادر أحمد عطا في كتابه بلاغة القرآن الكريم ذكر أن النحاة بينوا أن هناك 16 حرفا حكموا بزيادته، ولكن القول الحق أنه لا زيادة مطلقا في القرآن الكريم من جهة الإعراب أو من جهة المعنى. طيب قل لنا كده، يعني في قوله سبحانه فبما رحمة، قال أنت بتقولوا زائدة والتقدير فبرحمة من الله لنت له، والمعنى لا يتأثر، نقول له اتق الله، ده المعنى يتأثر بشدة. ليه؟ الكلمة رحمة هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ودخلت عليها ما النكرة، فاجتمع نكرتان، فالنكرة الأولى أوغلت النكرة الثانية، يعني يبقى في إيغال، إيغال في النكر في التنكير، يعني كأن الله عز وجل يقول فبما من بداية ما يقال له رحمة لنت له، وكذلك مما خطيئاتهم. نعم. يحضرني شاهد جميل ذكره شيخي الجليل عليه رحمة الله الدكتور علي اليمني البرغيث في كتابه أسرار الترادف في القرآن الكريم، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فعندنا كلهم توكيد وأجمعون توكيد. الجماعة النحويين وقف جهدهم عند أن هو توكيد بعد توكيد، تكرار ترادف التوكيد توكيد بعد، فقال هذا لا يجوز على الإطلاق. إحنا عندنا الفعل يدل على حدث وزمن، فجاء توكيد يؤكد الحدث وآخر يؤكد الزمن، فالمعنى على ذلك فسجد الملائكة لم يتخلف منهم واحد وكان سجودهم في زمن واحد، فكلهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يبقى كلهم أكدت الايه؟ الحدث. وأجمعون أكدت الزمن والمعنى. سجد الملائكة لم يتخلف منهم واحد وكان سجودهم في زمن واحد. يبقى حكاية الإخوة بقى النحاة الله يكرمهم اللي يقولون بالزيادة ما أنا يعني غفر الله لنا وله. نعم. فقول الله سبحانه، هم الجماعة النحويين هيجي يعرضوا، يقول الباء حرف جر زائد وما زائدة، ورحمة مجرور بحرف الباء حرف جر وما زائدة، ورحمة مجرورة بالباء وما كان لها أن الباء أن تجر رحمة إلا بزيادة إيهما. نقول له قل ما شئت، ولكن القرآن ليس فيه حرف زائد على الإطلاق، ولكنها نكرة دلت على الإيغال في النكرة. قس على هذه بقى قول الله سبحانه جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يبقى ما نكرة أفادت الإيغال في النكرة، الإيغال. عشان كده يا قومنا نقول إن علم النحو ما يضرش بعيدا عن علم الإيه؟ عن علم المعاني. ولك العجب إذ تقرأ الكتاب لسيبوي فترى ما نقوله واضحا وضوحا كاملا. نعم. وكذلك كتاب الفاخر في جمل عبد القاهر، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى فهم كتاب الله عز وجل. النوع الخامس من أنواع ما فيما فارقت فيه من أن تكون ظرفية، وده احنا خدناها، أي تسبك مع ما بعدها بظرف ومصدر معا. قال الشاعر ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. ترى الناس ماسرنا يعني ترى الناس مدة سيرنا، ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. بالإيماء فقط إيماء. نعم. كذلك قال حسان يمدح صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. والصورة الجميلة دي، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. استحضر الصورة في ذهنك كده، وأن تكون مصدرية غير ظرفية، أي تسبق ما بعدها بظرف فقط. كوفئ المخلصون بما أخلصوا، أي كوفئ المخلصون بإخلاصهم. وأن تكون مهيئة، مهيئة أي تهيئ غيرها لعمل لا يصلح إلا بوجودها، مهيئة، وهي التي تتصل بآخر كلمة غير شرطية فتهيئها وتعدها لمعنى الشرط وعمله، كدخولها على حيث في مثل حيثما تصدق تجد لك أنصارا. بدون ما كان لحيث ولا لحيث ولا لأهل حيث أن يعملوا في الصف، لكن ما لما دخلت على حيث هيئتها للعمل للصف. وأن تكون مغيرة، يبقى مرة تهيئ كلمة لا تصلح للشرط فتكون شرطية، ومرة تغير كلمة شرطية فتكون غير شرطية، زي كلمة لو. فإذا دخلت عليها ما جعلتها للتمني أو للتحضير، كقولك لو ما تحافظ على الميعاد أتمنى أو أحضه. كذلك أن تقع صفة، كقولنا لأمر ما غاب القائد، فالمراد لأمر أي أمر، وهذا قد يعبر عنها بالإبهامية اللي هي الإغال في التنكير، ويتفرع على الإبهام إما إلحاقه نحو أعط فلانا شيئا ما تريد شيئا تافها حقيرا، يبقى إما الحقارة أعط فلانا شيئا ما، وإما التفخيم نحو لأمر ما هرب الحارس تريد لأمر عظيم هرب الحارس، وإما النوعية كقولك عاون عليا معاونة ما، يعني نوعا من الإيه، نوعا من العاوية من المعاونة. طيب فيه أمر آخر يتصل بما، وده برضو اللي الأولاد بتوعنا درسوه في الثانوية العامة، من كان تحت عنوان أساليب التخصيص، أسلوب أساليب التخصيص اللي هو ثلاثة، هم ثلاثة أساليب التخصيص ثلاثة: أسلوب الاختصاص، وأسلوب خصوصا وبخاصة، ولا سيما. ولا سيما تركيب لا سيما هذه مركبة من 4 كلمات: الواو ولا وسي وما. 4 ايه كلمات: الواو لا سي ما. طيب ولكن لا سيما مع بعضها كده بتؤدي معنى جميل هنشوفه إن شاء الله. طب المعنى إيه؟ أنا لما أقول في كتاب الشيخ العباس حسن نحو الوافي: المعادن أساس الصناعة ولا سيما الحديد، تجود الزروع بمصر ولا سيما القطن، نحتقر الأشرار ولا سيما الكذاب. المعنى إيه؟ المثال الأول: المعادن أساس الصناعة ولا سيما الحديد، أن الصناعة تقوم على أساس هو المعادن كالنحاس والرصاص والفضة وكالحديد أيضا، فالحديد يشاركها في وصفها بأنها أساس، ولكنه يختلف عنها في أن نصيبه من هذا الوصف أكثر وأوفر من نصيب كل معدن آخر. ده المعنى. طيب المثال الثاني: تجود الزروع بمصر ولا سيما القطن، إن احنا حكمنا بالجودة على ما ينبت في مصر من قمح وذرة وقصب ومن قطن أيضا، فالقطن يشاركها في الاتصاف بالجودة، ولكنه يخالفها في أن نصيبه من هذه الجودة أوفر وأكبر من نصيب كل واحد من هذه الزروع. جميل. وفي المثال الثالث اللي هو نحتقر الأشرار ولا سيما الكذاب، أي نحكم بالاحتقار على الأشرار، ومنهم اللص والقاتل والمنافق ومنهم الكذاب أيضا، فهو شريكهم في ذلك الحكم، وينطبق عليه الوصف مثلهم، ولكن نصيبه منه أكبر وأكثر من نصيب كل فرد. إذن فنعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ ولا سيما هو إفادة أن ما بعدها وما قبلها مشتركان في حكم واحد، ولكن نصيب ما بعدها أكثر وأوفر من نصيب ما قبلها، ولذا يقول النحاة إن لا سي معناها لا مثل، يريدون أن ما بعدها ليس مماثلا لما قبلها في المقدار الذي يخصه من الأمر المشترك بينهما، وأن ما بعدها يزيد عليه في ذلك المقدار، سواء أكان الأمر المشترك محمودا أم مذموما. وبسبب هذه المخالفة في المقدار يذكر بعض النحاة لفظ ولا سيما في باب المستثنى، لما في الاستثناء من مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في إثبات الحكم أو نفيه إلى آخر ذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما إعرابها في جملتها؟ وما إعراب الاسم الذي بعدها؟ ما إعراب لا سيما؟ وما إعراب ما بعدها؟ قال: كلمة لا سيما هذه ثابتة، لا تتغير حركة حروفها مهما اختلفت الأساليب، لكن الاسم الواقع بعدها يجوز فيه النصب والرفع والجر، سواء أكان نكرة أم معرفة. ولكن بعض النحويين جوز النصب والرفع والجر في النكرة، وجوز الرفع والجر في المعرفة فقط. يبقى إذا ما وقع الاسم الذي بعد ولا سيما إذا كان نكرة جوز فيه الأوجه الثلاثة، الرفع والنصب والجر، وإذا كان معرفة جوز فيه وجهين هما الرفع والجر. كيف يكون هذا؟ ما الأسس التي أبني عليها؟ طيب، إحنا هنكتب هذا المثال. اكتب يا أحمد. قصرت ودي على المخلصين ولا سيما واحد أو واحدا أو واحد. ناخد بالنا بقى من هذا المثال. الإعراب اكتبه بقى، اكتبه الإعراب الثابت و ولا سيما الواو للاستئناف، وقال بعضهم يصح أن تكون للحال، وقال بعضهم يصح أن تكون عاطفة، نعم. هل ما بعدها يتأثر بهذه الأعاريب؟ لا يتأثر، إلا إن الجملة كلها تبقى في محل نصب حال أو معطوفة على ما قبلها إلى آخر ذلك. ولا نافية للجنس، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سي اسم لا منصوب لأنه مضاف، ما إعرابها يؤثر فيما بعدها؟ كيف بقى؟ هنقول مثلا إن ما الإعراب بتاعها اسم موصول، ومرة نقول إنها زائدة. فإذا ما كان اسم موصول إذا إعرابه إيه؟ قال مبني في محل جر مضاف إليه، وهو في هذه الحالة يحتاج إلى إيه؟ إلى صلة، يعني يبقى اسم موصول في هذه الحالة. تبقى أقلامها تعرب إيه بقى؟ قال أقول واحد، نعم، يعرب خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، يبقى ولا سيما هو واحد، يبقى ما موصولة وصدر صلتها محذوف اللي هو مين؟ اللي هو هو. والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، وهي صلة الموصول. طيب هناك حاجة ناقصة في الإعراب، ألم تقل إن لا فعل الجنس فما خبرها؟ قال محذوف نقدره مثلا بكلمة إيه؟ موجود. ماشي. طيب لما أقول ولا سيما واحدا، ولا سيما واحدا، فما حكم ما والحالة هذه؟ قال ما تعرب زائدة، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأقلاما تمييز، وواحدا تمييز منصوب. تمييز لمين؟ قال إما أن يكون تمييزا لسي أو لكلمة ما على كونها نكرة تامة، وهذا هو الأحسن. يبقى كلمة زائدة نشيلها من هنا بقى من حالة النصب، ونقول إن هي نكرة تامة، وواحدا تعرب إيه؟ تمييز. وبرضو خبر لا محذوف تقديره موجود أو ما يشبهه. طيب يبقى الحالة الثالثة ولا سيما واحد تبقى ما هنا زائدة، وواحد تبقى مضاف إليه لكلمة سي، والخبر محذوف. يبقى نعيدهم مرة أخرى. الذي يحدد إعراب ما بعد لا سيما نوع ما، فإن كانت موصولة كان ما بعدها مرفوعا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، لأن دي هتبقى جملة الصلة. ومرة نقول إن ما نكرة تامة يبقى ما بعدها تمييز، ومرة نقول زائدة يبقى ما بعدها مجرور، وفي كل الخبر محذوف خبر لا تقديره ايه؟ موجود. مفهوم يا قومنا ام اعيد؟ اجيبوا اجيبوا. طيب جزاكم الله خيرا. طب اذا ما كان ما بعدها باب معرفة، إذا كان ما بعدها معرفة قال اتفقوا على إعرابين واختلفوا في واحد، فاتفقوا على كون المعرفة هذه مرفوعة ومجرورة أو مجرورة، واختلفوا في النصب. فلما تبقى مرفوعة يعني تقول المثال اللي معنا إيه؟ قصرت ودي على المخلصين ولا سيما الصادق أو الصادق. لا ما خلاص بقى، ما أنا هجيب معرفة بقى، هجيب معرفة الصادق أو الإيه؟ أو الصادق. فالصادق على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والصادق على أن ما زائد وهو مضاف إليه. لكن الصادق قال لما كانت نكرة قلنا إن هي تمييز، فهل يجوز أن تكون تمييزا، أن تكون المعرفة تمييزا؟ بعضهم جوز كقول ابن مالك: كتبت النفس يا قيس الساري، ولكن هذا ليس معنى الآن. قال: طب ما احنا نشوف لها ليه تبقى مفعول به، ولا سيما أخص الصادق. يبقى الأعريب الثلاثة واضحة أمام حضراتكم: يا قومنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب، في بقى الحاجة أخرى قبل أن ندخل في الآية، في قبل أن ندخل في قول ابن مالك: وكله يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. طيب، احنا يعني هنشرح الباب ده، الحته الصغيره اللي جايه دي، ثم انتم بعد ذلك بالخيار، بس كده بقى تبقى الباقي هيبقى اكثر من محاضرتين يا قومنا. ما علينا ما علينا، احنا عارفين ان الالفاظ المختصه كام؟ ثمانيه: الذي والتي واللذان والذي واللذان واللذين واللتان واللتين والأولى والأولاء والذين واللاتي واللائي. ماشي، اللي احنا عايزين نقوله ان اعرابها كلها دي، كلها مبنية على السكون في محل رفع او نصب او جر على حسب جملته، ما عدا اللذين واللتين فانهما يعربان اعراب الايه؟ المثنى. دي سهلة سهل. وكذلك اللي هي بقى الألفاظ الستة العامة، لا غير مختصة أو غير مشتركة، اللي هي من وما وأل وذو وذا وأي، كلها أيضا إيه؟ مبنية وتعرب على حسب موقعها فين، في الجملة، رفعا ونصبا وإيه وجره. طيب، قال ابن مالك سالي سالي اختك ما السؤال يا ام الكرام؟ قال ابن مالك: وعلى أي حال يعني المتبقي يأخذ حوالي تلت ساعة، أتصبرون أم نكتفي بهذا القدر؟ لا، سلي سلي سلي يا بنتي، سلي سلي ما شئت. نصبر ونحتسب. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. أريد أن يقول إن الموصولات كلها حرفية كانت أم اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، ويشترط في صلة الاسم اللي هو الثمانية والستة أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما، نحو جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والجمع. تقول: جاءني اللذان ضربتهما واللذين ضربتهم وجاءت التي ضربتها إلى آخره. نعم. وقد يكون الموصول لفظه مذكر مفرد مذكر ومعناه مثنى أو مجموع، وذلك نحو من وما إذا قصدت به ما غير المفرد المذكر، فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول: أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قم، على حسب ما يعنى بهما. قال ابن مالك رحمه الله: وجملة أو شبه هو الذي وصل به كمن عند الذي بنه قفل. قال: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، أي ظرف أو جر ومجرور، شبه الجملة يعني. ونعني بالظرف جملة يعني الظرف اللي هو ظرف الزمان أو المكان، نعم، أو الظرف التام. وهذه في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمه. ويشترط في الجملة الموصول بها 3 شروط: أحدها أن تكون خبرية، الجملة الصلة يعني، أولا أن تكون إيه، والثاني أن تكون خالية من معنى التعجب. خبرية يعني ليست إنشائية، يعني ليست لا أمر ولا نهي ولا نفي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي ولا تحضيض ولا، نعم. والثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، احترز بالخبرية عن الطلبية والإنشائية. فلا يجوز: جاءني الذي ضرب، خلافا للكساء كما سنرى، ولا جاءني الذي ليته قائم، خلافا لهشام. واحترز بخالية من التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز: جاءني الذي ما أحسنه، واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها، نحو: جاءني الذي لكنه قائم. فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى، نحو: ما قعد زيد لكنه قائم. ذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إنشائية. هذا خالف به رأي خالف به رأي الإيه؟ رأي الجمهور. من تريد أن تسأل؟ هتسألني أم تسأل أم شيماء؟ يبقى الكسائي خالف الايه؟ الجمهور، واستدل بالسماع، فمن ذلك قول الفرزدق: واني لراج نظرة قبل التي لعلي وان شطت نواها ازورها، واني لراج نظرة قبل التي لعلي وان شطت نواها أزورها. قال الكسائي إن جملة لعلي أزورها من لعل واسمها وخبرها صلة للتي، صلة التي. والجواب، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يجيب عن ذلك فيقول: الجواب أن صلة التي في البيت الأول محذوفة، وإني لراجي نظرة قبل التي، وهي التقدير ايه؟ اي قبل التي اقول فيها لعلي. او الصلة هي جملة ازورها وخبر لعل محذوف، فيكون التقدير: واني لراج نظرة قبل التي لعلي ازور، لا، قبل التي ازورها لعلي. لعلك ماذا؟ المعنى في بطن الشعر: وإني لراج نظرة قبل التي أزورها لعلي. وحر بالعل بتاعته بقى يوجهها زي ما هو عايز. واختلفوا في جملة التعجب، هو جملة التعجب أصل يعني، هي في حد ذاتها أهي خبرية أم إنشائية؟ فذهب قوم إلى أنها جملة إنشائية، وهؤلاء جميعا قالوا لا يجوز أن يوصل بها الاسم الموصول، وذهب فريق إلى أنها خبرية، وقد اختلف هذا الفريق في جواز وصل الموصول بها، فقال ابن خروف يجوز، وقال الجمهور لا يجوز. ليه؟ لأن التعجب إنما يتكلم به عند خفاء سبب ما يتعجب منه، فإذا ظهر السبب بطل العجب. ولا شك أن المقصود بالصلة إيضاح الإيه؟ أوضاح إيضاح وبيان. وكيف يمكن الإيضاح والبيان بما هو غير ظاهر في نفسه؟ نعم، إلى آخر ذلك. لكن القول أنه إيه؟ لا يصح أن تكون الجملة الإنشائية صلة. نعم، يشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعنى التام معناه إيه؟ أن يكون في الوصل به فائدة. نعم، جاءني الذي عندك، والذي في الدار، والعامل فيها فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما، فلا تقول جاءني الذي بك ولا جاءني الذي اليوم، ما ينفعش. ليه؟ قال لأن الظرف والجار والمجرور لم يكونا إيه؟ تامين. قال ابن مالك رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. وصلة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي الألف واللام اللي هي أل لا توصل إلا بالصفة الإيه؟ الصريحة اللي هي إيه؟ خدناها المرة اللي فاتت. أحسنت، اسم الفاعل واسم المفعول والصيغة الإيه؟ صيغة المبالغة، صيغة الإيه؟ المبالغة. وكذلك بعضهم قال الصفة المشبهة زي الحسن الوجه، فخرج نحو كلمة القرشي والأفضل، يعني القرشي القرشي والأفضل. القرشي اسم منسوب، ولكن ال التي فيه ليست اسم موصول، والأفضل هذا اسم تفضيل، وليست ال التي فيه اسم موصول. ليه؟ قال لأن القرشي ليس وصفا، وإنما هو مؤول بالوصف، فإنهم يؤولونه بالمنسوب إلى قريش ليصححوا وقوعه نعتا، مش كده؟ قال ابن مالك: وانعت بمشتق كصعب وزرد وشبهه كذا وذي والمنتسب. وأما خروج نحو الأفضل فلعدم مشابهته للفعل. نعم، وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، فللعلماء خلاف طويل في جواز وصل قلب الصفة المشبهة، فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة أل، فأل الداخلة على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة. الصفة المشبهة زي كلمة الحسن الوجه. طب ما السر في ذلك؟ قال: السر في ذلك أن الأصل في الصلات للأفعال، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث، والصفة المشبهة لا تدل عليه وإنما تدل على اللزوم. يؤيد هذا أنهم اشترطوا في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التي تقع صلة لأل أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث أي كالفعل، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة أل، بل تكون أل الداخلة عليه معرفة، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر والمنافق، وكل واحد من هذا يدل على الثبوت، يبقى صفة مشبهة. طيب، نعم، وهناك قوم جوزوا ذلك، بالنسبة لاسم التفضيل قال هو لا يشبه الفعل لا من حيث العمل ولا من حيث الايه المعنى على الإطلاق، فهو لا يشبه الفعل من حيث العمل لأن الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز ويرفع الاسم الظاهر، لكن أفعل التفضيل لا يرفع باضطراب إلا الضمير المستتر، ويرفع الاسم الظاهر في مسألة واحدة هي المعروفة بمسألة الكحل كما سنرى ذلك إن شاء الله. والمسألة هي قولهم ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل منه في عيني زيد، ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل منه في عيني زيد. شاهد في المسألة التي بين أيدينا أن كلمة الكحل ما سبب رفعها؟ قالوا هي فاعل لكلمة أفضل الذي أشبه الإيه؟ الفعل، فكلمة أفضل هذه رفعت الاسم الظاهر، ولكن في هذه المسألة كما سنراها في موضعها إن شاء الله سبحانه. وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار، وكونها بمعرب الأفعال قال، ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الشاهد قوله ما أنت بالحكم ترضى أي الذي ترضى. جمهور البصريين قالوا إن ذلك مخصوص بالشعر، لكن ابن مالك قال إنه يجوز في الاختيار وإن كان قليلا. وإحنا قلنا إن عبد القاهر الجرجاني قال في هذه الصلة إنه من أقبح الضرورات، يعني ضرورة ومن أقبح الإيه الضرورات. وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، على ما نقرأ قراءة عرضية الأولاد يدور التصفيق، من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. الشاهد فيه قوله الرسول الله منهم، قال وصل ال بالجملة الاسمية وهي رسول الله منهم، وذلك شاذ. بعض العلماء له مداخل، وهنشوف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كيف يعقب عليه. بيقولوا ايه، خلي بالكلام، كلام حلو قوي بس نخلي بالنا منه شوية. بيجيب عن هذا الشاهد فيقول ان ال بعض كلمة وأصلها الذين، فحذفوها ما عدا الألف واللام. قال هؤلاء ليس حذف بعض الكلمة وإبقاء بعضها بعجب في العربية. ليه؟ قالوا هذا لبيد بن ربيعة العامري يقول درس المنى بمتالع فأباني، درس المنى بمتالع فأباني، متالع وأبان ده الموضعان. طب المنى دي تبقى ايه؟ قال أراد المنازل، فالمعنى درس المنازل بموضعين هما متالع وأبان، فحذف حرفين ولغير ترخيم. طيب، وهذا رؤبة يقول: أولفى مكة من ورك الحما، أو أولفى مكة من ورك الحما، أراد الحمام، من ورك الحمي أراد الحمام، فحذف الميم ثم قلب فتحة الميم كسرة والألف ياء. وقال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. أراد وإن الذين، طب إيه القرينة؟ قال: بدليل ضمير جماعة الذكور في قوله دماؤهم، وقوله فيما بعد هم الإيه؟ هم القوم. وربما حذف الشاعر الكلمة كلها فلم يبق منها إلا حرفا واحدا، ومن ذلك قول الشاعر: نادوهم أن ألجموا ألاتا، قالوا جميعا كلهم ألاثا. نقول تاني: نادوهم أن ألجموا ألاتا، قالوا جميعا كلهم ألاثا. أراد في السطر الأول بقوله ألاتا ألا تركبون، يبقى نادوهم أن ألجموا ألا تركبون، ولم يبق إلا التاء، وحذف من التالي الذي هو الجواب، فقال اللي هو قالوا جميعا كلهم ألاف، أصله ألا فاركبوا. طيب، ولكن الشيخ محي الدين عبد الحميد لم يعجبه هذا على الإطلاق، فقال: وهذا الذي ذهبوا إليه ليس إلا قياما من ورطة للوقوع في ورطة أخرى أشد منها وأنكى، فهو تخلص من ضرورة إلى ضرورة أصعب منها وأعسر نجاء. ولا يشك أحد أن هذا الحذف بجميع أنواعه التي ذكروها من الضرورات التي لا يسوغ القياس عليها. طيب، احنا عايزين بقى، بيقول لنا هنا ابن مالك رحمه الله تعالى فيما يخص ال وكونها بمعرب الافعال ايه، قال ان هي الالف واللام توصل بالصفه الايه الصريحه، ولكنها قد توصف شذوذا بالايه بالافعال، وقد توصل بالظرف، ومن اللي هو قول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعة. الشاهد فيه قوله المعه، حيث جاء بصلة الظرف مع، والألمعه هي المع والهاء للسكت كما تعرفون، وده شاذ. ومثل هذا البيت في وصل قلب الظرف شذوذا قول الآخر: وغيرني ما غال قيسا ومالكا وعمرا وحجرا بالمشفر المعا المعا، يريد الذي معه، فاستعمل ال الموصولة بمعنى الذين وهو أمر لا شيء فيه، وأتى بصلتها ظرفا وهو شاذ. فإن ال بجميع ضروبها وأنواعها مختصة بالإيه؟ بالأسماء. الكسائي قال: إن الشاعر يريد معا فزاد ال.